بالنسبة للشيخ بالنسبة للصفات التي في ذاك الحديث حديث ربيع الغلب الذين يكونون الجنة بغير حساب، هل هذه الصفات إذا حصلت من المرء غير علم قبل أن يعلم هذا الحديث، هل يقال أن هذا حقه ليس منهم ولا يؤخر لأن يصف معهم، أم عدم العلم وهذا الأمر يفرق عنه ويقتدر من علمه بهذا الحديث حتى يحظى أن يكون منهم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.